تجلي والله Yeah. عليك عليك يا سيدي عليك يا حبيبي. السلام عليكم يا اولاد. يا أيها الذين عليك يا سيدنا عليك تعليق مولاي لو يطيعكم في Yeah. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله والله عليم حكيم إن ضربا من إذن ولا تجد أسرع إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

والله بصير.